ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام، في ما زلنا في الحدود، كتاب الحدود. واليوم ندخل في السرقة، باب حد السرقة. كنا بابنا مقدمة الأسبوع الماضي، وندخل اليوم في الأحاديث إن شاء الله. تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والثاني حديث عائشة عشان في أرض ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. جيد. طيب، احنا قلنا، قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن السرقة، وقلنا تكلمنا عن شروط للسارق وشروط في المسروق وشروط في فعل السرقة. أحد يتذكر شروط السارق؟ يعني السارق هذا له شروط حتى يكون سارقا، حتى نقيم عليه الحد له شروط. أحد يتذكر شروط السارق؟ على الصبي انت تجيب النفي، هنشتغل شغل الشعره، هنجيب نفي الصفات الاول قبل بالنسبه للصفات، هات لنا اثبات الشروط. ولو هتقول لا يكون على الصبي، يبقى لازم تقول لي بقى شويه كده شروط، راح على طول كده يعني استنبه زي ما بيقولوا حافظينها. ها، بالغ يعني؟ ايوه، لابد يكون بالغ. على الصبي مش هيقام عليه حد انه مش بالغ. عاقل. المجنون لا يقام عليه حد. يبقى بالغ عاقل. هذا لسه شروط السارق، شروط السارق ماشي لسه فيه. الا يكون مكرها. احسنت، هذه ما عايزها، الا يكون مكرها على السارق. طيب، جاي يكون في زمن الضروره زي ما جاء مثلا حديث عمر وكده، والا يكون في زمن الضروره. هذه في الفعل ولا حطيناها في السارق؟ حطيناها في السارق. طيب، الا يكون مكرها، والا يكون في زمن الضروره كزمن المجاعه. طيب، في تاني اضفناه؟ يبقى اللي انا كنت هقوله حطيناه في لا يكون له شبهه فيه، دي في ال في الفعل المال المسروق. طيب، طب نخش على شروط. يبقى بالغ عاقل، الا يكون مكرها ومختارا، يعني ممكن تقول انا من مكرها، وفي الا يكون في زمن المجاعه او في زمن الضروره لو قلنا ذلك. جزاك الله خير. هذا طارق معانا، مكلف غير مكره ولا يكون في الله اكبر. جزاك الله خير يا استاذ طارق. يا سلام. لا، ان تكون في حرز دي مش مش من السارق. احنا كده خلصنا السارق. شروط خلصنا السارق. شروط الايش؟ يبقى فاضل المال وسرقة السارق. عايزين بقى في المال. الاول المال، ان يكون مال محترما. ان يكون مال محترم. يعني ايه مال محترم؟ دي له قيمة. يعني ايه له قيمة؟ فسرت المال بالمال. كويس. 2 جنيه واحد يسرق. لا، انت ما جيتش الاسبوع الماضي. لا، احنا اصلا كنا على النت الاسبوع الماضي تقريبا، يعني انت ما سمعتش. يعني ده كده فهلوه دي. ده احنا ما نشريش حاجه بسيطه يعني. لا لا، دي فهلوه. كنا نجلس مثلا، شكلنا كان يقول دايما كده شيخ محمد. مش من محرم. دي من عنده الناس. مش من محرم. ايوه، لا استنى استنى استنى. ايوه، مال متقوم. يعني مال متقوم له قيمه، ما يكونش خمر بس اسقط قيمته الشرع كالخمر. وايه تاني؟ الخنزير، الميتة، الأصنام، المعازف. صحيح؟ طيب، يعني لو واحد سرق جيتار لا ممكن يكلمه، لو الخشب بتاع الجيتار ده أكثر من ربع دينار هتبقى مشكلة. هو طبعا مش خشب، قليل العود خشب. لو عود أبانوس ولا حاجة والخشب فيه يساوي أكثر من ربع دينار هيبقى فيها سرقة. مش هيجيبه. طب طبلة، لا ربع دراهم دلوقتي جرام وشويه ب 700 جنيه ولا 800 جنيه حسب الخشب. المهم يعني احنا بنتكلم نتناقش مع بعض كده. فده اول شيء الا يكون متقوما، ده الايش المسروق، الشيء المسروق. وايه تاني؟ يكون مال شخص معلوم، يكون مالك المال ده شخص معلوم، يكون المالك معين معلوم معلوم. نعم. نعم يعني شخص يعني شرقه من واحد مالك لهذا الشيء، مش مشاع مثلا، مشاع. ايه تاني؟ ان يكون في حرز، ان يكون في حرز. دي السرقة لسه، احنا لسه في المال المسروق. ان يبلغ النصاب، عشان مهم دي ليه؟ عشان الحديثين لو قلناهم دلوقتي في خلافات فيهم. ان يبلغ النصاب، احنا قلنا النصاب ربع دينار، ده الراجح طبعا، هنبين هنا في الاحاديث ان شاء الله. الان ربع دينار، ربع دينار، احنا قلنا الدينار 4 جرام وشويه، جرام ده جرام وقليل جدا، لا ما وصلش حتى الربع كمان، ما وصلش 1/10 اصلا، اقل جرام. طيب ايه تاني يا دكتور؟ لا يكون في المال شبهة ملكية للسارق، مال محترم شرعا ويبلغ النصاب، ولا يكون في المال شبهة. ادي للشخص المعلوم. احسنت، ربنا يبارك فيك. ايوه انا احب التفاعل معانا ده، اللي هو ما يكونش فيه شبهة. يعني ايه بقى مش فيه شبهة؟ يعني زي مثلا الاب مثلا يكون له شبهة في مال ولده، كالمال في كالاب في الولد والولد في الاب، او الزوجة في مال زوجها، او الام مع الابن، او الابن مع الام، او الزوجة مع الزوج، حالة زوجية. وايه تاني؟ انا اريد الاخريه دي مهمه شويه. خارج بقى العلاقه الابويه والزوجيه، شركه. احسنت، الشركاء. الشركاء اللي اشتركوا في مال في شركه، فهنا في شبهه، لانه له في هذا المال مشاع، له فيه ايضا يعني. طيب وايضا شبهه ثانيه غير دي، غير الشركاء، احنا قلنا شبهه ثانيه. شبهة حق، مش احنا قلناها ان يكون له حق في هذا المال، يعني يكون رايح بياخذه عشان ياخذ ماله يعني، او جزء. نعم يكون له مال وله انا قلتها دي ولا ما قلتها؟ انا فاكر قلنا ان يكون له شبهة في هذا المال، له حق في هذا المال، او بيدعي حقا فيه، ولو فيه بينة او دلائل او غير ذلك. طيب ده في المال المسروق. شروط الفعل يكون هو بين على ذلك، يعني لازم يبين يعني قليله حتى، وين يعني بحس ان تدرى الشبهات هنا، الشبهه في الحدود بالشبهات. الشروط في ايش؟ في الفعل السرقه، ان يكون في حرز. ايه الحرز بقى دوت يا باشمهندس؟ يعني تفصيل. احنا رايناك قبل ما تاخد الشهاده، احنا خلاك باشمهندس اهو، شيلنا بقى باينه هنعمل ايه، الفلوس اللي دفعتيه قليله عشان كده. طيب لا يكون في مكان مخصص لحفظ المال، مكان اديني مثال. طيب الخزينة مثلا، الخزينة، السيارة مثلا، السيارة ولا تابلو السيارة، او السيارة ممكن لو كسر السيارة هي حرز حقا، لو جوه السيارة حرز هتقدر. ايه تاني؟ طيب لو سرق السيارة من الجراج، لو سرق سيارة من الجراج، الجراج السيارة جوه الجراج مقفول عليها، حرز. طب لو سرقوا بره؟ طب لا من الشارع مش حرز، من الشارع مش حرز. طب مفيش اصلا جراجات كده؟ طب خلاص هنعمل ايه؟ مفيش جراجات، هنعمل لهم جراجات عشان يعني ساعتها بقى ما يسقطش قصه ان هي الحرز. احنا لازم حرز، هو عشان يسرق العربيه لازم يفتحها، ايه مش حرز. لا العربية مش في حرز، في الشارع مش في حرز، في الجراج في حرز، العربية نفسها حرز، هو عشان لا لو سرق جوه العربية، هو بيتكلم سرق العربية، لو فرق كسر العربية وخد الشنطة اللي جوه العربية، حتى بعض العلماء قالوا لو مكشوفة كده تبقى يعني فيها كلام، لكن لو جوه التابلو مثلا مقفول عليها يبقى هو كسر حرز فعلا واخذ. طب المواشي جوه الحظيرة حرز صحيح؟ الجريم بتاعته، الجريم نعم، اللي فيه القمح او الشعيره او غير ذلك حرز. يبقى الحرز ملوش حد في العرف، في الشرع يرجع للعرف، يختلف اختلاف الزمان والمكان. جميل جدا. هذه ايش شروط؟ في شروط ثانيه ولا عندكم حاجه ثانيه في الله؟ طيب ندخل بقى في الحديث الاول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن بكسر الميم، مجن وفتح الميم ايضا، مجن تاتي هذه وهذه، قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. طب اولا المجن او المجن زي الترس اللي هو بيتترسوا بيه، هو جاي من الاجتنان اي الاستتار، ومنه الجن، حتى الجن من نفس الكلمه لان الجن مستتر. عليكم السلام وبركاته. فهو آلة في الاجتنان، يعني هو صاحبه بيستتر بيه ويحذره. عايز تبقى ماشي مفيش مشكله لو ده افضل لك، ما عندنا مش محبوس لحد يعني. ف هذا المجن قال قيمته، وفي لفظ ثمنه. طب ايش الفرق بين القيمه والثمن يا صاحب البيوع؟ انت شغال في السوق، ما الفرق بين القيمه والثمن؟ لا استنى انا سالته هو. يعني ممكن استار يسرق حاجه عينيه، ودي ده معنى القيمه. ممكن يسرق مال، يعني سرق حاجه قيمتها 1000 جنيه ومره اخرى سرق 1000 جنيه نصيبه. ده لا خطأ. استنى يا عمر، الغرفة ما الفرق بين القيمة والثمن؟ وردوا انت بس يا دكتور هتقول ايه؟ انا عارف شكلك هتجيب الثمن اللي دفعه فيه يعني حقا يعني هذا الثمن، لكن القيمة قد تزيد او تنقص، يعني يقوم هذا المبلغ يعني او هذا المتداول يعني في السوق معروف عنه قيمته كذا. هي وافقت كلامه؟ اه وافقت. عمر كنت هتقول كده ولا هتقول ايه؟ طب قول اللي عايز تقوله انت. قيمته عرفا او يعني اللي هو في المشاع ثمنه في عقد البيع. طب ايه الفزلكه؟ عرفا في المشاع دي يعني ايه؟ سمع يعني بلاش تقول مشاع، اسمها عرفا وخلاص. وايه عرفا يعني ايه؟ طب في قيمته في ايه؟ قلت قيمته اللي هي ايه؟ قيمته يعني المتعارف عليه ان الحاجه الفلانيه دي تتباع بكذا. يعني شيخ طب انا ممكن اقول خلاص هو غلط، ما انت قلت وافقت على كلام، هتقول حاجه ثاني يعني مثلا مش منضبط. يعني مثلا الغساله دي مثلا قيمتها المعروف عنها ان هي 3000 جنيه عند كل البائعين، لما جه مثلا الراجل يشتريها مثلا قدر ان هو ينزل قيمتها دي مع لا لا لا خلاص. يعني انت رحت انت رجعت غير، لو كنت فضلت مع الدكتور علاء كنت خلصت. هو اللي قال الدكتور علاء صح. الثمن اللي انت ما دفعته حقيقه وانت بتشتري السلعه. أنا روحت اشتريت ده بألف جنيه، ده ثمنه اشتريته خلاص بألف جنيه، عد عليه ثلاث شهور، عد عليه شهرين، جيت أقول دلوقتي أنا عايز أبيعه، قيمته كام؟ 1100 500 700 ده اسمه قيمته. بعد فترة يعني؟ بس لا بعد فترة ولا بعد يوم ولا بعد ساعة، مش مهم، لكن الثمن اللي أنا اشتريت بيه والقيمة ما يساوي الآن. إن شاء الله اشتريته دلوقتي بألف وبعد ساعة بقى وصل 900. يبقى ده الفرق بين الثمن وبين القيمة. الثمن ما دفعت فيه حقيقة اشتريته به، وأما القيمة كما قال كده الدكتور على جماعة اللي هي قيمته الآن في هذا الوقت. يبقى في فرق بين الثمن والقيمة. هنا الحديث إيه؟ قال قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. فكأن هنا مع أن الأصل أن القيمة تخالف الثمن، لكن كأن هنا اللفظين يعني قال قيمته ثم في رواية ثمنه، لأن يبدو أن القيمة قد كانت تساوي الثمن في هذا الوقت، يعني في وقت الفعل هذا كان قيمته 3 دراهم وثمنه كان 3 دراهم. طيب لكن إحنا طيب كلامنا هنعتبر بإيش في في في في السرقة؟ هنعتبر بالقيمة عشان تنتبهوا، مش هنعتبر بالثمن. والقيمة وسنبينها وقت إخراج الشيء المسروق من الحرز. يعني أنا دخل المشان دخل الرجل سرق كسر، فسرق موبايل، وقت ما سرقه هو بأخذ موبايل كامل آيفون كامل دلوقتي بـ20. لا احنا عندنا الجرام خلاص كده مفيش. لا انا عايز حاجه كده من اللي هي الحنينه مكشاف مكشاف اللي هي مش هتزيد على 700 جنيه يعني عشان نظبطها. سامسونج مثلا حاجه ب 750 جنيه مكشاف النوكيا ده اللي هو زراير. لا هو وقت ما اشتراه، وقت مش اشتراه، وقت ما سرق كان ب 750، عدى ربع دينار. لكن عقبال ما خدناه بقى وحجزناه وجينا نعمل لقيناه نزل 600 جنيه، نزل تحت الربع دينار. احنا سنقول نعامله بالحد او نعامله بالنصاب او باللي يقطع فيه وقت ما اخرج الشيء المسروق من من الحرز، هذا هو الوقت الذي يقدر فيه قيمة الموبايل. ما هو ممكن الموبايل ده يكون جديد بسعره 50، لكن الراجل شاريه بقاله سنتين وهو راتب راح شاريه ب 200 جنيه، فيبقى ايش هو؟ يبقى المسألة على قيمة مش على الثمن. طيب يعني شيخ خرج من الحرز قيمته نزلت، قيمته وقت الحرز نزلت عن القيمه اللي ملناش دعوه نزلت طلعت. ما ممكن يكون وقت الحرز كان ب 600 وبعدين حصل تغيير في سعر السوق فده قيمته الطلب عليه بقى ب 800 فيبقى زاد، يبقى يخش في الحد كده. لا احنا كلامنا كله قيمته وقت سرقته من الحرز. طيب نخش بقى الان على الخلاف بين الفقهاء في النصاب، الخلاف في النصاب في السرقة، ان هل هو ربع دينار ده متفق عليه؟ لا، ده في 7 اقوال في مسألة النصاب الذي يقطع فيه في السرقة اصلا وقدرا. الاصل ان الجمهور على اعتبار النصاب، يعني الاول في خلاف بين الجمهور وبين اهل الظاهر. الجمهور قال لابد نعتبر ان في نصاب للسرقة، اهل الظاهر لم يعتبروا نصابا، ودخل معهم الشيعة. وان كنا يعني نعتد بهم في القيم، ف واو بنت ابن الشافعي والحسن مش الشيعة الخوارج قالوا مع أهل الظاهر لا نصاب. القليل والكثير ما الدليل؟ بنت ابن الشافعي والحسن البصري والخوارج الشيعة. لا انا ارجع عن الشيعة مش هنا، ما قال لهم حاجات كتير. بنت ابن الشافعي عن حبيبته ابن بنت الشافعي، انا اسف انا قلت ايه؟ بنت ابن انا قلبت، لا ابن بنت الشافعي وهو حفيده برضه بس ابن بنته. نعم عشان كده ماشي، ما هو بيقولوا ابن البنت عشان يفرقوا مش ابن ابن يعني، هو ده المقصود يعني. طيب قالوا ليش؟ طيب الدليل قالوا الآية والسارق والسارقة فاقطع ايدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآية عموم ما فيش فيها لا قليل ولا كثير، ولم يخصص العموم بالأحاديث. فالظاهر وهؤلاء قالوا ايش؟ بالنصاب لا نصاب. الجمهور قالوا لا هناك نصاب، وجاءت الادله في الصحيحين وهما عنا الان سنبينها على عند النصاب. لكن انا ما اريد الان، وده سؤال دقيق، نعم احنا قلناه المره اللي فاتت وله توجيه، احنا قلناه صح في المقدمه، لكن هو استدلالهم بالايه اصلا عموما يعني. طيب يبقى قلنا الآن هم إيه؟ الجمهور قالوا لا هناك نصاب. طيب الحديث الذي معنا الآن، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته، في مجن قيمته 3 دراهم، هل الحديث ده ينهض أن يكون استدلالا على النصاب؟ بس تتدبروا معي، هل هذا الحديث يصح أن يكون تخصيصا لعموم الآية على النصاب أم لا يصح؟ لا شيخ، اللي بعده هو يصح، إنما هو لا. جميل، البداية موفقة حلوة تشرح الصدر. ليه بقى؟ عشان هنا يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم إنه هو ممكن في يعني في أكثر من ذلك أو أقل من ذلك يقطع، قطع في مجن ما حددش. إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال تقطع اليد. عظيم جدا، هو كلامك جميل، احنا حلو اللي انت قلته ده حلو. حد عنده اضافه يعني تحت تجويد في هو اللي هو صحيح، بس تجويد بقى بكلمات شرعيه حلو جدا، ودقه نظر انا مبسوط منها جدا الحقيقه. ايوه نسميه ايه بقى في الاصول؟ حال. لا مش حال، حكايه بس مش حال، حكايه فعل، لانه فعل حكايه فعل وحكايه فعل هذا لا ليس يدل على العموم، ولا يستلزم انه لا يقطع في اقل من ربع دينار. يعني هو قطع، ان عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في ربع دينار، ده فعل، فلا يستلزم منه انه لا يقطع في اقل من ربع دينار. انا قلت ربع دينار، ما هي 3 دراهم هي ربع دينار، ما هو دي فضه ودي ذهب يعني ماشي، يعني تاخد في 3 دراهم هي ربع الدينار يعني هذه بالفضه، فلا يستلزم انه يقطع اقل من 3 دراهم تقيدا باللفظ، لانه حكايه فعل. لكن طبعا الحديث عائشة اللي هو في التاني كما قلت نعم نص. فإذا هذا الحديث أنا بس بنتكلم أصوليا عشان ما تجيش واحد يقول لك لا الحديث هو بيقول لا الحديث هذا لا يساعدك على ذلك. الذي يساعدك حديث عائشة الذي نص فينا سلام قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة. فهذا هو إيش إما مفهوم المخالفة أقل لا يقطع. طيب نرجع لي هذا الخلاف في أصل النصاب بيننا الآن. ده مش حال أصل ده فعل ده فعل واضح قطع. لا ما يجي بقى مثال القصة يعني الرواية مثلا القصة في إيش يعني حال يكون في قصة يعني أو كده حكاية حال غير حكاية فعل. يعني أنا أحاول أتذكر لك مثال لحكاية الحال بصراحة يعني ممكن تأتي معه ممكن تأيدها ونجيب لها مثال في الأصول حتى نسيها. طيب نقول الأقوال في المقدار انتهينا من أصل الحد من أصل النصاب أنا آسف الذي يقطع فيه واتفقنا لقول الجمهور والراجح وأن الأحاديث الصحيحة جاءت حديث صحيحين هو الذي يليه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يبقى هذا خصص عموم الآية. طيب نأخذ بقى ندخل في مقدار هذا النصاب في خلاف هل هو ربع دينار ثلاثة دراهم ثمانية عشرة درهمين درهم كل هذا. نقول ربع دينار أول قول إن القطع يكون في ربع دينار انتبهوا أو ما قيمته ربع دينار سواء اللي كان قيمته ربع سواء كان قيمته ثلاثة دراهم فضة أو فلوس بقى بأيمينة هذه أو ما يقابله. لكن الأصل عند هؤلاء أصحاب هذا القول إن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار. يعني إن كان ذهب يبقى ربع دينار. طب إن ما كانش ذهب كان أي شيء غير الذهب نشوف قيمته كام يساوي ربع دينار يبقى في قطع. يبقى أنا رجعوا الأصل اللي هو إيش الذهب ربع دينار. أصحاب هذا القول اشترطوا أن الأصل في ذلك هو الذهب وهو الربع دينار وما يقاس عليه سواء كان اللي سرق قيمته ثلاثة دراهم أو أزيد أو أقل. يبقى هم هنا إيش لأن الحديث ده طبعا وهنا فيه لفظ ثلاثة دراهم ولكن هذا القول الأول إنه قالوا لا الربع دليلهم حديث الباب الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم قولا على هنا إيش على ربع دينار فقالوا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا دينار فقط ما تكلم إلا على الذهب. والحديث الذي معنا هنا هو حكاية فعل. فعمر رضي الله ابن عمر كأنه يقول لنا بأن النبي قطع في مجن قيمته ما يساوي ثلاثة دراهم. يعني هو في لما حكى لنا بأن القيمة كثيرة لكن هو هذا ليس دلالا على أن الأصل هو يكون الدراهم بل هو الأصل نصا الربع دينار. هذا القول الأول. طبعا هذا القول قول من عائشة عمر ابن عزيز الأوزاعي الليث الشافعي قول المذهب عندنا أيضا أبي ثور إسحاق قول عائشة عمر عمر ابن عزيز والأوزاعي والشافعي من الصحابة مين عائشة ومين تاني؟ ما فيش غير عائشة الوارد عنها الوقت عمر بن العزيز الأوزاعي الليث الشافعي وداود أيضا وعمدتهم حديث الباب الثاني حديث عائشة التي روته بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع في ربع دينار ولم يذكر إلا الذهب. داود فهم الشيخ للظهرية كلهم؟ لا ما الظهرية أصلا قالوا ما بقالوش بالقليل والكثير مش لسه قايلين دلوقتي داود فقط. نعم داود نعم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا القطع في عشرة دراهم وده قول أبو حنيفة. أبو حنيفة استدل لا أولا قال بعشرة دراهم ويبقى الأصل عنده هيكون إيش هنا الفضة فيقوم على الفضة. يعني اللي اتسرق يشوف يساوي عشرة دراهم فضة يقطع أو لو كان عشرة دراهم فضة فما أعلى يقطع. واستند الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم لكن الحديث ضعيف جدا. لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم والحديث ضعيف جدا. لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. هذا القول الثاني قول الأحناف. قول الثالث يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. شيخ مش ده التالت مش التاني مش ما انا خلصت التاني قول الاولاني ان انت الشافعي اللي هو حفيد والظاهريه لا انت رحت مننا خالص ليه يا شيخ دي مساله ودي مساله المساله الاولانيه الخلاف في اصل الحد اصل المقدار اصل الحد يقطع في قليل وكثير ولا يقطع في ربع دينار قلنا الظاهريه وابن بنت الشافعي والحسن والخوارج قالوا يقطع في القليل والكثير وسدلوا بالايه وقلنا الجمهور قالوا لا الايه مخصوصه بحديث الباب اللي هو يقطع في ربع دينار يبقى هنا ايش مش في القليل والكثير دي المساله الاولى اللي انتهينا منها احنا في مساله ثانيه ان بقى المقدار عند الجمهور نفسه بقى الذين قالوا خلاص ان في نصاب للقطع قيمه النصاب قد ايه قلنا القول الاول ربع دينار والاصل في الحساب على الذهب القول الثاني اللي انت القول الاول قول الشافعي من المذاهب القول الثاني قول الاحناف ابو حنيفه رضي الله عن الجميع قالوا 10 دراهم واستدل في حديث ضعيف لا تقطع اليد الا في 10 دراهم لا اصحوا معايا الثالث قالوا ربع دينار او 3 دراهم او ما قيمه احدهما يبقى لو سرق ذهب كان ربع دينار يقطع سرق فضه 3 دراهم يقطع طب سرق موبايل سرق كتاب نشوف ان كان وصل للثلاثه دراهم نقطع ان وصل لربع دينار نقطع اي منهما يقطع اي منهما يبقى عنده الاصل الذهب او الفضه يعني لو كان الذهب علي ب 700 جنيه ربع دينار طب الثلاث دراهم فضه يساوي 350 جنيه مثلا يبقى لو سرقوا وصل للثلاث دراهم فضه عند هؤلاء هيقطع حتى لو ما وصلش ربع دينار ذهب وده هذا الذي واقع في زماننا في مساله بعد سقوط الفضه وانا سوي المساله في مساله نصاب تقديم الفضه كاصل هذه فيها يعني فيها فتوى فيها كلام فيها ايش في الزكاه وفي الديه كمان وفي الديه اكتر لان في كلام في فتوى طالعه في الديه على حساب على الفضه فنزلت الديه مبلغ كبير جدا بسبب ذلك اثرت وهذا لان الفضه وقعت في الزمان هذا وقعت سعرها انخفض انخفاض شديد ليست كما كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لها قدر ولها نصاب وكانت تساوي الذهب في يعني في المهم هذا القول يعني تقطع اليد في ربع دينار او ثلاثه دراهم او ثلاثه دراهم او قيمه احدهما اللي هو المصروف يعني يقوم بما ايوه ما هو اصل هو لما يسرق ذهب او فضه او يسرق عروض تجاره او يسرق اي شيء العروض بقى يشوف بقى لو وصل 3 دراهم يقطع حتى لو ما وصلش ربع دينار ده وطبعا دلوقتي الذهب اعلى أيوة هذا القول على ان هو جعل ان الاثنين اصل يا جماعه في القياس في القياس قياس عليهم الذهب والفضه الاثنين اصل لكن لو سرق ذهب ما يقاومش بالفضه لا ما انا ما وصلتش ربع دينار خلاص ما يقومش فاهم قصدك لو سرق اقل من ربع دينار وكان لا ما دام ذهب لازم يرجع لنصاب الذهب فضه للفضه ولكن لو سرق لو سرق غير الذهب والفضه يرجع ليقوم باحدهما معايا طيب هذا قول من مالك واحمد واسحاق وفي رواية للشافعية لكن ليس المعتمد عند الشافعية قالوا حديث عائشة لا يخالف حديث ابن عمر لأن وقت ما كان في زمن السلام كان الدينار يساوي 12 درهم درهم يساوي 12 درهم في زمن السلام فلما قالوا ربع دينار هو الذي ذكره ابن عمر في الحديث الذي معنا 3 دراهم لذلك كانوا يقولون الدية وقت 12 ألفا من الورق اللي هو الفضة وألف دينار من الذهب وهذا كان في تقدير القياس على الإبل اللي هي 100 من الإبل ده مش الشافعي هذا قول مالك وأحمد وقلت رواية عن الشافعي لكن ليس المعتمد المعتمد للشافعي قول الأول قلت إيش رواية رواية مش مش مش قول حتى رواية إيش لا حتى انا اسف ما هي روايه ما تحطهاش عن الشافعي او في ايش تقولها يا دكتور الابل كلها ابل الديه في الابل 100 قومت وقتها ب 1000 دينار ذهب و 12000 درهم فضه فكان الدينار الذهب يساوي 12 درهم فضه فالربع دينار هو 3 دراهم فهم هنا لما قال ابن عمر ثلاثة دراهم، قالوا إذن هذا أصل في التقويم. وقالت عائشة ربع دينار في حديثنا سلم، فقالوا هذا أصل، فقالوا نجمع من الاثنين، والاثنين عندنا أصل في التقويم. القول الرابع هو دي أهم الأقوال، عايزين تاخدوا الرابع، قالوا خمسة دراهم، وده قال به ابن شبرمة والحسن، وروي عن عمر أيضا بس ما أعلم دليله الآن، قالوا خمسة دراهم. لا عمر فقط، منام عمر يبقى عمر بن الخطاب لا يحتاج. وخامسها حكي عن بعض الصحابة أنه في أربع دراهم، وروى عن الحسن البصري درهمين ده سادس، وروي سابعا عن عثمان البتي درهم واحد. هو بص بعد القول الثالث القول الثالث اللي هو ثلاث دراهم او الذهب، هذا اهم الاقوال، لكن انا زدتكم خلاص. لكن مفيش حد بيعرف الدنانير. ولو الثامن بعدهم قالوا 40 درهم، وجعل النخعي ابراهيم النخعي. طب ادلتكم ايش؟ ابراهيم النخعي قال 40 درهم. 40 درهم؟ كلها اثار فيها كلام. 40 درهم. لا 40 درهم واربع دنانير. يعني 40 درهم او 4 دنانير. ثامن احسنت، هو كده خلصنا الاقوال. نرجع للترجيح، نقول الصحيح الراجح النخعي، ابراهيم النخعي الصحيح الراجح. بس ما هي ممكن هو الخلاف كله قائم عند الاشاعره عند الشافعيه، لان الاحناف حديثهم ضعيف. قوه الخلاف كله بين الشافعيه الذين استدلوا بحديث عائشه على النص، والمالكيه مع الحنابله الذين استدلوا بالحديثين. فالصحيح الراجع في هذه قول الشافعية، حديث ابن عمر حديث عائشة رضي الله عنها على أنه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أو أن نقول هذا قول. هم طبعا هم يقولون إيش؟ اعمال الدليلين. أحسنت والله، هذا كلام جيد، اعمال الدليلين أولى. قلنا لهم هو أصلا ما فيش تعارض، هو قلنا بأن ابن عمر لما لما لما قال بزمانه بأن كما قلنا الدينار الذهب يساوي 12 درهم، فهو ذكر فقط ثلاث دراهم على أنه قيمة الربع دينار. لكن هذا لا يدل على ابن عمر مقصوده أن النصاب يقدر بالدراهم. طبعا هو تعلق بذلك الحنابلة قالوا ما يقول ابن عمر إلا أنه يظن أنه أدق النصاب. قلنا جاء نصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا هو أقوى في النطق. ولو كان يجوز نقول لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو يساوي ربع دينار اللي هو ثلاث دراهم فجمعنا قلنا لا حرج، لكن لو اختلفت بعد ذلك القيم فلابد نرجع لأساس وهو الذهب. وهنا النطق يقدم، خاصة بقى أنا ليش بقول هذا الكلام، لأن حدث هذا الآن أصبح الآن وقت ما كان الذهب دينار كان الفضة 12 دينار، يبقى النسبة كان 1:12 صحيح. طيب وارجع كتلميت إبل تساوي 1000 دينار، تعال الآن هتلاقي 100 إبل لم تختلف كثيرا عن 1000 دينار ذهب يعني في التقويم. لكن تعال بقى شوف قيمة الذهب بالنسبة للفضة الآن، لا ما احسبها بقى، لكن أنا أقول نزل جدا، يعني قد يكون الآن تصل ل 12-13 ضعف فارق عن الذهب والفضة. يعني لو كانت الدية مثلا 100 إبل وصلوا في 12000 ب 1000 دينار، قلنا مثلا ب 4 مليون هي تقريبا 4 مليون بالفضه لن تصل للمليون 700,000 النقديه. فانظر اصبح الان المقارنه اصبحت عظيمه جدا. فلذلك الصحيح أن نقول نرجع هنا إلى الذهب هو الأصل، لأنه هو الذي احتفظ بقيمته ولم يتغير القيمة. لكن الفضة حصل لها انخفاض كبير في القيمة فخرجت عن هذه المسألة. طيب حديث قلنا أن حديث عائشة رجح هذه المسألة لأنه أسلوب حصر، قال لا تقطع اليد أو تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وقلنا هذا أسلوب حصر، فنص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على القدر وهو الربع دينار، وعلى أيضا الأساس الذي يقدر عليه وهو الذهب. لذلك الرواية رواية الشافعية المرجحة في ذلك والله أعلم. الحديث اللي احنا قلنا استشكلنا عليكم فيه الاسبوع الماضي يصلح في انما لعن الله السارق اسق البيضة او الحبل فتقطع يده، قد وجهناه تقريبا وقتها حتى ما نعيد الكلام فيه، ان هو في اشكاليه او شبهه عند الظاهر بانه فيه القليل والكثير يقطع، وقلنا لهذا مدعاة لان من سرق الحبل والبيضة انه يسرق اعظم من ذلك، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه على عظم السرقة. الحديث ده صحيح؟ نعم ايوه نعم صحيح. قلنا طيب هنا المسألة طبعا فيه مسألة عظيمة جدا، انك تنظر الى اليد بعد ان كرمها الله عز وجل وجعل من تعدى عليها ففيها نصف الدية، من تعدى على اليد وقطعها مثلا ظلما وعدوانا فالمعتدي عليه نصف الدية 50 من الإبل، ولكن لما لما لما لما لما هانت او لما ذلت وقطعت في ربع دينار، لما كرمت حفظها الله عز وجل وجعل فيها الدية 50 من الإبل، ولكن لما لم تستجيب إلى الشرع أو خالفت أوامر الشرعية فذلت وهانت فكان القطع فيها في ربع دينار. وهذه طبعا تبين على أن الشرع جاء في مسألة الحدود يعني حازما لأنه ينهى الناس عن عن عن تجرؤ والتعدي على أموال المسلمين وغير المسلمين أيضا، على أنه حتى لا يسبب ذلك، فقال جعل القطع في هذا القدر، مع أنك لو تشود أو تنظر إلى قيمة اليد كما قلنا في الدية ما تساوي هذا، يعيش ربع دينار بالنسبة لخمسين من الإبل، ولكن مخالفة الشرع جعلت لا قيمة لها ولا يعني حفظ لها في غير ذلك. وهذا طبعا لأن هذا فيه نوع من احنا قلنا في المقدمة السرقة في خيانة في وأنك تختلس أموال الناس وتأخذها بغير حق، رجل يجمع الأموال سنوات عمره وأنت تدخل البيت تسرق ذهبه كله وتسرق أمواله ولا تعتدي على خزنته، وهذا لا شك أنه من أعظم الأذى والضرر. القطع كيف يكون القطع؟ أيوة لنا القطع باليد اليمنى، القطع يكون باليد اليمنى، وهذا اتفاق لأهل العلم على أن النقل عن الصحابة بين القطع يكون بقطع اليد اليمنى، لأن هناك حتى في تفسير ابن عباس في فاقطع أديهما جاء تفسير له فاقطع أيمانهما، فتفسير لليد باليمين، وهذا الأصل. وأن قالوا هذا أيضا يعني جزاء مفاق، لأن اليد اليمنى غالبا ما يستعملها المرء وهو الذي يعني يكسب من استعمالها، فجاء القطع فيها يعني عقابا له على أنه يعني حتى لو كان من المستخدم اليد اليسرى فأيضا ستقطع اليمنى. يعني هذه أولا يعني، لكن هذه قالوا من الحكم يعني في مسألة قطع يعني من وهي محل اتفاق أيضا. نعم، لأن المسألة مش في مسألة مستخدم إيه، المسألة إن اليمين تقدم عشان تكرمها يعني إنها مكرمة أصلا. نعم هذا الأصل فيها. نعم زي حتى قالوا في القدم لما يجي يقطع لو كان في قطع في الحرق في الحرق لا، وهو فيها تفصيل بقى في الفروع لو كسر أكثر من مرة يعني وانتهت القطع بتاع الأيادي الاثنين، فقدم بعدين قالوا تقطع القدم حتى العظمة الكعب، وبعدين قال الأحمد له رواية عن أن تقطع نصف القدم المشط يعني اللي هو نصف القدم من الأمام فقط يعني، وهذه محلها في الفروع نقول شطر القدم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار مصاعدا، وهذا قلنا الحديث الذي نص اعتمد عليه الشافعي في مسألة نص النصاب، وأنه يكون في ربع دينار وأنه أيضا يكون في الذهب فقط. وهنا طبعا هنا الاستدلال على الظاهرية في مفهوم المخالفة، لأن الحديث قال تقطع اليد في ربع دينار مصاعدا، فالمفهوم بأن لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، وهذا رد على هذا اسمه مفهوم العدد، هذا مفهوم العدد، وهذا مفهوم العدد وهو يعني يعمل به، هو أقوى يعني في الدلالة من مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ضعيف لكن مفهوم العدد أقوى في ذلك. وهنا نقول العبرة في قلنا بتحديد قدر الربع دينار أو الدع في وقت إخراجه من الحرز، فهنا هذا هو الوقت الذي عليه تبان عليه القيمة ويقطع فيه. وطبعا تأخذ القيمة في وقت هذا حتى لو كانت أقل فلا يعتد بها، وإن زادت بعد ذلك فلا يعني واحد سرق دولار مثلا فالدولار طلع والدولار بكام 16 مهم. لا طب يعني المهم بس احنا بنتكلم اشترى له مثلا سرق له كام $20 مثلا وقت ما اشترى مثلا كان واخر الليل اخر الليل كان نزل الدولار فاحنا هنقول ان ايش بالوقت بقى ما سرق ذلك قلنا الله مستعان. طيب نفس وقت الدولار يتحسب من وقت السرقة وقت السرق يعني. شوف الدولار يسوي كم ذهب 400 يا شيخ مش 20 هو تقريبا يعني لا 400 ايه حتى 850 جنيه طيب 20 40 دولار 30 دولار 400 بقى انت قلت 400 عشان تقول هو الدولار ب 18 جنيه وجي رجعهم بعد شهرين ثلاثه والدولار بقى 16 ب 15 لا يرجع مين هو سرق خلاص ما لم سرق يقام عليه حد حتى لو يرجع يرجع امتى قبل ما نعرف ملناش دعوه بقى احنا كده احنا بنتكلم في السرقه فعل السرقه يعني لو قل القيمه بتاعته عن الربع دينار يعني بعد ذلك ملناش علاقه ليه علاقه بوقت ايوه كان وقت خرج من الحيز يعني كان نزل الثمن عن ربع دينار لا تقطع وقت ما يعني قيمه اللي خده خلاص ما اقل من ربع دينار عادي ما ممكن يكون موبايل بشاريه ب 20000 وهو ما يسويش بعد كده 700 جنيه دلوقتي خلاص لا تقطع من اقل القيمة برضه وقت الإخراج من الحجز برضه لو زاد عن الثمن اللي اشترى بيه احنا بنرجع للثمن عشان كده انا قلت الضابط القيمة القيمة فلو زاد عن الطالب هو كان شاري مش ذهب بلاش ذهب حاجة كده لؤلؤ ولا ماس وكان شاريها زمان ما كانتش تساوي 500 جنيه دلوقتي تساوي 2000 جنيه فهو دلوقتي خلاص طلعها وقت ما طلعها تساوي ندخل الحديث الثالث حديث عائشة للباب فضل ردي لو انا سرقت 10 ليه بس انت سرقت بلاش لو واحد سرق لو واحد ماشي لو واحد سرق 10 جنيه من واحد 10 جنيه من واحد تاني 10 وهكذا لو ايه بحيث ان الواحد ما يسرقش منه يعني استجمع ما اخر كل سرقه منفصله ما عليهاش حد ال 10 جنيه دي مش حد مش هيقطع فيه لكن يعذر يعني ولي الامر ياخده يعذره لكن مش هيقطع 50 جلده 100 جلده لا مفيش 100 اقل الحد لازم يكون اقل قدر من الحدود يعني اقل حد عندنا 40 40 المنصوص عليه فلا لا يصل في التعذير للراجح عند الشافعي وعند او عند الراجح ايضا يعني لا يصل في التعذير اكثر من ما وصلش ل 40 لان ده اقل الحدود ده التعذير نعم بس انا كنت اسمع ساعات يعني يا شيخ ان التعذير ممكن يصل للقتل كمان هذه مساله خلافيه بس الطبيعي راجح انه لها محاسب هو ما اسمهوش تعذير بقى ده لو وصل له لانه من اهل البغي والظلم والحرابه ده موضوع تاني يعني بس او الرده يعني مش تعذير لا التعذير ما يصلش للقتل يعني واحد مبتدع مثلا في مساله يا شيخ مثلا تخص الاسماء والصفات مثلا وعايز ينشر مذهبه البدعي ده وسط يعني الناس اللي هم ملتزمين بمنهج السنه فمثلا لو ولي الامر جه مثلا ان هو يعذره خاصه ان هو مثلا بيتكلم مثلا في قضيه الاسماء والصفات بشيء ممكن يصل الى الكفر لا لو وصل خلاص هيعمل زي ما عمل خالد القصري لما نزل ضحى بالجعد بن درهم وكان اعطى القى فيها ابيات ابن القيم على انه افضل من ضحى في زماننا بعد نزل قال انه ضحى حمكم الله في انه ضحي بالجعد بن درهم يقول ما كلم الله موسى وايش والثانيه ايش قال ما وان الله لم يستوي على العرش يمكن تقريبا ولم يكلم الله موسى تكليم لا والثانيه ما اذكر لا مش الاستواء راح مضحي به قتله أمير الكوفة كان خالد القصري والجعد بن درهم كان بيقول بقول الجهم بن صفوان اللي هو أنكر أسماء والصفات وطبعا دخل في أن الله عز وجل ليس له صفات يعني فلذلك هو فنزل خالد القصري كان في العيد خطب خطبة العيد وثم كان مكلبش واخده معاه يعني وما رجعش فقال له ضحى عباد الله فإني مضحي بالجعد بن درهم فإنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما والثانية عايز افتكرها برضو في القرآن وأنكر شيء ثاني راحت من بالي الآن سبحان الله فراح بضحي به قتله لأنه طبعا هو الجهمية كانوا كفار في هذه المسألة لأنه هو أنكر أن الله تكلم وأنكر أنه رد الأسماء والصفات كلها فأنت بتتكلم مسألة أخرى هذه طبعا أولا لولي الأمر ثانيا أن يكون ثبت كفره فقيم عليه القيمة عليه الحجة ولم يرجع عن ذلك فقتل. لو بدأ مثلا أن الله عز وجل له اسم مثلا زي الحنان وهو ليس له اسم الحنان مثلا، لا ما خلاص احنا نقول لو ليه تأويل، لذلك لأهل السنة والجماعة ما كفروا الأشاعرة لأن عنده في بعض اللي تأويلات بعض الأدلة، فبالتالي فخلاص التأويل هذا عصمه المسألة، لكن دي مسألة مسألة أخرى. دخلت في التعذيب بالقتل، هذه مسألة يعني بعض أهل العلم تكلم فيها أيضا، لكن أظن دي لو اتعملت دلوقتي لا ما هي بتتعمل خلاص كده. فحديث ثالث ولم يتخذ ابراهيم صدورا ولم ايش أيوة. ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا. ايوه احسنت، ولم يتخذ الله ابراهيم خليلا. نعم هو الجعد بن درهم انكر كلام الله لموسى وانكر ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، بس ف طيب الحديث الثالث باب المخزومين. نعم عشان نخلص الباب ان شاء الله النهارده بالرحين اهو الباب ماشي. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريش همهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طيب هذا الحديث تتمة الباب، حديث المرأة المخزومية، وهذه المرأة كما جاءت السير تقول بأنها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم، أسلمت وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أخي أبي سلمة رضي الله عن الجميع، وهي يعني كانت السرقة كما نقل أيضا في صحيح مسلم وغيره، كانت السرقة هذه حدثت في غزوة الفتح، و سرقت المخزومية متاعا، ثم علموا بأنها أهل قبيلتها وأهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم الحد، فأرادوا أن يشفعوا أو أحد يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إقامة الحد، فقالوا ننظر من، قالوا أسامة حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أسامة أن يشفع، فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في ذلك على أنه لا يقيم الحد على المرأة المخزومية، فتلون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن لما رأى ذلك أسامة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن صلى العصر قام خطب في الناس، فبعد أثنى على الله بما هو أهل الله ثم قال بما هو أهل الله، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، كما جاء في هذه الرواية وفي رواية مسلم أيضا، على أنه أن بني إسرائيل كانت إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ويسرق فيهم الضعيف في رواية قطعوه، وفي رواية قاموا عليه الحد، في رواية عند مسلم قطعوه، وفي هنا رواية قاموا عليه الحد، قاموا عليه الحد، ثم قالوا وأيم الله، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه كانت القصة، قالت عائشة عن هذه المرأة كما قلنا الفاطمة، وهي قالت بعد ذلك قالت تابت وأحسنت توبتها، وكانت تأتي إلى عائشة فترفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لها حوائجها وغير ذلك. فهذه كانت قصة هذه المرأة التي جاء فيها المخزومية، التي جاء أسامة بن زيد أراد أن يشفع فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن الحدود تقام ولو كانت على أهل الشرفاء كما تقام على الضعفاء أو الفقراء، وأن هذا الذي أهلك بنو إسرائيل هم كانوا يعني لا يقومون الحدود إلا على الضعفاء ويتركون الشرفاء، وذلك قال لو أن فاطمة بنت محمد، وذلك سنبين هنا لأن ذكر فاطمة بنت محمد لأن المرأة كانت اسمها فاطمة، فأراد أن يفرق بين فاطمة المخزومية وفاطمة بنت محمد ليبين رضي الله عن الجميع على أنها لو سرقت لأقام عليها الحد كما يعني قام على غيرها. هنا قال في روايات الحديث ألفاظ الحديث أن قريش أهمهم أي يعني أهمهم شأنها، قالوا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، يعني خافوا أن يلحقهم العار بسبب ذلك، لأنها لما يقال بأنها سرقت فهذا كان يلحق العار. الجاهلية كانت خاصة هي مخزومية أيضا من قبائل بني مخزوم يعني معروفة في قريش، فخافوا أن هذا الفعل يفضحهم بين القبائل، أن يكون واحدة من قبيلتهم قطعت بسبب السرقة. فلما أهمهم هذا طلبوا من أسامة أن يتوسط أو يعني يكون شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أن أحسن لما قال فاطمة بنت محمد يفرق، لأنه قال فاطمة يمكن يظن بأنه يحلف على أن فاطمة هذه، لكن قال بنت محمد ليبين هنا الفرق بينه وبين فاطمة المخزومية. قالوا ومن يشترئ عليه في الألفاظ، لما قالوا فقالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة. الاشتراء هنا التجاسر، يعني من يتجاسر على أمر زي هذا، من يستطيع أن يكون له دلالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يشترئ. والحب، والحب طبعا هو بكسر الحاء وهو المحبوب، ودي طبعا منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد ولزيد أيضا رضي الله عن الجميع. طبعا هو أنا أيضا في الحديث قال إن قريشا لا قالوا لما قام قال إنما أهلك الذين من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم، إنما سب حصر، وطبعا كان بني إسرائيل وهنا ليس مسلم من الحصر، هذا في المطلق، لأن هناك أمور أخرى أهلكت بني إسرائيل، بني إسرائيل ليست فقط هذا، لكنه هذا يعني على سبيل ليس حصرا، هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على بابها في الحصر ذلك، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله عز وجل، لكن ليست هذا حصرا في أن هذا السبب الوحيد في الإهلاك، لكن هذا أحد الأسباب التي أهلك بهم هذا القوم أو يعني نزل عليهم العذاب بأنهم كانوا يحابون في حدود الله عز وجل. طيب هنا الحديث فيه فوائد، الفوائد أنه القطع في السرقة لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لأنه هنا الذي قطعت المرأة، فالمرأة كالرجل في ذلك تقطع. المسألة الفوائد الأولى بأن الرجل كالمرأة في القطع في السرقة لا فرق بينه، وده أصل إلى أن يأتي الدليل، لما قال مسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يأتي دليل فرق المرأة عن الرجل، وهنا الحديث فيه إثبات بأن المرأة قطعت في ذلك. طيب في مسألة الرواية التي ذكرها متأخرا وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، هذه الزيادة عند مسلم مش في الصحيحين، انتبهوا لأن الزيادة ما قد ذكرهاش البخاري، هذه الزيادة عند مسلم الرواية هذه. تمسك بهذه الرواية الثانية أحمد وإسحاق على أن جاحد المتاع يقطعه، يقطع به جاحد المتاع، يعني إيش؟ أنت الآن خدت مني كتاب، مجموعة كتب، وبعد ما استعطاهم مني قلت لك فيهم كتب، قلت لك ما خدش حاجة، أنا ما خدش منك حاجة يا عم، أنت خدت الكتب، لا ما خدش منك حاجة، ثم تبين أنك أنت خدت الكتب، فهل تقطع بهذا الجحد الاستعارة من استعارة شيء ثم جحده يقطع أم لا يقطع؟ أحمد استدل بالرواية التي الثانية لما قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا جاحد العارية تقطع يده، هذا قول أحمد. الجمهور قالوا لا تقطع يد الجاحد العارية. طب التوجيه هي ليست حقيقة، هو ما خداش من حرص، لا انت مش كده، انت عندك رواية لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، السؤال ان احمد استدل بهذه الرواية على ان من جحد العارية تقطع يده، عرفتم جحد العارية خلاص تقطع يده، الجمهور قال لا القطع في السرقة، واقروا بالرواية. مين اللي اقروا؟ من عايز التوجيه بقى؟ انا بسال، هم كده ما التوجيه هيبقى في كلام في المساله في اكتر من حاجه، ما هي الروايه هي في مسلم، لكن هنا توجيه الجمهور، هل احد ممكن يعني يكون عنده شيء؟ المتاع اكثر من ربع دينار، التوجيه تحديدا هي قريبة من اللي سأل عنها الدكتور علاء، قالوا لا صح في أول الدرس، قالوا لا وجات له المثال ردا على اللي سأل عنه قريب منه، قالوا لا يعني قالوا لا تقطع في المتابع. الجمهور قالوا لا جاحد العارية لا يقطع. سيبك من السرقة من جعل المرأة خلاص سرقت وقطعت ستقطع إن كان أقل. قالوا جاحد العارية لا يعني لو واحد استعار شيء ثم جحده ثم تبين بأنه فعلا كان عنده قالوا لا تقطع يده. الجمهور أحمد قال لا يعامل بقطع اليد زي السارق. إن كانت أقل الجمع إن كانت أقل من التلف الضرائب لا تقطع هذه. الموضوع تروحين بعيد اللفظ أنا قلته أحمد استدل يا إخوة باللفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتشحده فقال إذا جاحد العارية يقطع. سيبك من النصاب ما خلاص إحنا معك في النصاب وهو معنا في النصاب إنه ربع دينار والكلام ده كله وما فيش حاجة اسمها حرز إنه هو استعار هو ما خدوش غصب خفة هو استعار الكتاب مجموعة الكتب ثم جحد. احمد قال جاحد العار اشتعر سياره قال له هات الموبايل ده انا محتاجه في شغل النهارده اعمل بيه شويه ورجع له ما خدش منك حاجه. هو استدل بهذا بهذه الروايه. انا اريد الان تمحصوا النظر. الجمهور يرد على اللفظ تستعير تحديدا يعني مش مشكله يا حبيبي اللفظ هو في المسلم قال كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها. أحمد قال إذا جاحد العارية تقطع يده. ده دلالة مفهوم يا شيخ دلالة قصدي منطوق. أمر الأمر في الوجوب يا شيخ. طيب أولا الجمهور قالوا من مسألة حديثيا وتوجيه الأولانية كانت دلالة فعل وليس قول ده كلام لا لا لا لا لا عليك بسأل حاجة تانية بسأل لما قال لي رعايز بسالف حكاية فعل وحكاية حال ما انت مجبتوهاش خلاص خلينا بقى يعني هي صفة قريبة من الحال يعني هي صفة وهي حال عشان يبقى فاهم هي حال يعني تنزل بس هي صفة حكاية صفة. انا اقول اولا حديثيا قالوا هذه رواية لم يذكرها البخاري انه شذذها لان رواية الزيادة دي عند مسلم اللفظ هذه زيادة فبعض الأئمة قالوا إن هي شاذة وتخالف الروايات الأخرى التي عند البخاري وغيره من السنة. هذا قول والقول هذا من خلاف حديثي نبين. الخلاف الثاني قالوا بأن هذه الرواية ليست نصا على أن النبي قطع يدها بسبب أنها كانت جحلت العارية. لا ده وصفها هذه حكاية وصف للمرأة بأنها كانت معلوم عنها بأنها تأخذ العارية وتجحده يعني هم أرادوا أن يعرفوا المرأة. قالوا وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده يعني هي ما قطعت بسبب هذا. لا ده بيعرف المرأة دي يعني كان الرجل ده كتير ما بيستلف ما يرجعش. الرجل ده كان مشهور عنه بيأكل كتير فدي كان عندها صفة أنها تستعير. فإذا قال الجمهور هذا كان وصف لها يعني الذي يروي كان يصفها بأنها كانت عندها هذه الشيء لكن هي قطعت في السرقة وما قطعت في جحد العارية. فإذا هذا وصف للمرأة وليس دلالة على أن الجاحد العارية يقطع وهذا هو الصحيح الراجح. وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرقت والسرقة غير الجحد. هي سرقت قال إيش هي سرقت فلو فالسرقة غير الجحد. لذلك هذا يعد وصفا وليس كما تعلق به الإمام أحمد وفي المذهب عندهم بأن الجاحد تقطع يده. مسألة الأخرى جواز الاستحلاف او الحلف بدون استحلاف. جواز الحلف بدون استحلاف طب المساله دي واحد خلاص هي قريبه من حكايه الحلف اللي بتسال عنها يعني مساله هي صفه للمراه. جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب اذا كان هذا في تفخيم الامر المطلوب. فين الحلف هنا؟ وايم الله. نعم وايم الله ذلك. طيب اذا كان في تفخيم الامر المعظم وفين عبد الرحمن يا باشمهندس تامر؟ مش هنديله لقب الهندسه خالص دلوقتي احنا. اين هو ومتى ينتهي؟ طيب ندخل في مساله اخرى وهي ان منع الشفاعه في الحدود إذا وصلت للقاضي أو للحاكم. منع الشفاعة في الحدود إذا وصلت للقاضي أو الحاكم. حرمة التشفع في صاحب الحد إذا وصل ذلك للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وتلون وغضب من فعل أسامة رضي الله عنه. في أيضا تعظيم أمر المحاباة للأشراف دون في خاصة في الحدود، وأن هذا من سبب الأشراف دون الفقراء أو دون يعني الذين ليسوا من أهل الأنساب. أسأل الله التوفيق والسداد، سلمنا له إن شاء الله يوفقه بإذن الله. طيب ربنا يوفق عندك حال غدا، بلغوا سلامنا إن شاء الله. نقول وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أهلك من قبلنا أنهم كانوا يحابون لأشرافهم ويقيمون الحدود على ضعفائهم. وهنا أيضا قال لو أن المسألة أخرى، لو مع أن لو تفتح عمل الشيطان، لكن هنا جواز القول، تعليق القول بتقدير الأمر الآخر، جواز تعليق القول بتقدير الأمر الآخر. لأنه قال لو أن فاطمة محمد، وهذا طبعا حاشا أن تفعل ذلك رضي الله عنها، ولكن لو أن فاطمة محمد، تعليق جواز القول أو جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة محمد لقطعت يدها، فهذا علق القول على أمر آخر. تعليق جواز القول، جواز تعليق القول، أنك تعلق القول اللي بتقوله ده على أمر آخر يجوز، لأن البعض منع قال لا ما تفعل ذلك، ولا هذه تفتح عمل الشيطان، وقالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فات لو أني فعلت كذا وكذا. نعم هذه قد تكلمنا عنها قبل ذلك، لكن حتى هنا تعليق القول على أمر آخر هذا لا إشكال فيه. جواز تعليق القول على قول أحد آخر ولا على أمر آخر، على حدوث أمر آخر، جواز تعليق القول على أمر آخر. قول يعني أي قول يعني؟ مش هو قال لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها، علق القول على أمر آخر. ففي أي إشكال في لما تقول لو أن فلان فعل ذلك لأنا فعلت في كذا، ما حتى ما أحد يقول لك لا ما تقولش لو لأن أنت افتعل من الشيطان، قلنا هذه لا إشكال فيها. الممنوع بقى في أن يكون في مسألة قدرية، يعني ممكن تقول إيه ما رحتش كانت حصل لي كده بالضبط، لو انا كنت عملت كده ما كنتش حصل كده مثلا، انا اقول لك لا هذا امر قدري خلاص. لو انت كنت فرطت نعم نقول له، اقول لك لو انا ما ذاكرتش ما كنتش نجحت. اه صح، لو انت ما ذاكرتش مش هتنجح، هذا صحيح لكن بقى انك تعترض على امر الثاني، نعم هذا هو مساله القدريه. عدم مراعاه الاهل والاقارب عند مخالفه الشرع أو مخالفة أمور الدين، هذه وراء وراء طبعا، مش بنقول كفر، احنا بنتكلم حتى في المعاصي والذنوب، عدم المراعاة في الأهل والأقارب في ذلك. قال الله عز وجل يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى الإنسان هنا أنا أقول الدين يقدم، مش يحابي عشان أقاربه ولا لما يكون عمل معه، دي بتحصل كثير. قلتش بقى في مسألة معاملة مالية أو خناقة أو مشاجرة بين أهل ولا أقارب ولا زوجين ولا شيء، فتلاقي بقى هنا إيش ده يحب الأهل عيلته وده يحب عيلته وده صديقه ودي كذا، ويراق مخطئ ويخالف الدين ويخالف أمور شرعية ويحابي في ذلك، وهذا ليس بصحيح، هذا من نقص الإيمان. الإيمان الصحيح الكامل أو أنك تقف مع الحق حتى لو كان هذا يأتي على أهلك أو على أصحابك أو على أقاربك أو على من تحب. قال سبحانه وتعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله إلى آخر الآيات بذلك، هذه فصلة هذه المسألة. طيب في أيضا أن الشفاعة ممكن نتكلم عنها، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مذمومة وشفاعة محمودة أو ممدوحة أو محمودة ماشي. والشفاعة المذمومة كما جاءت معنا هنا أنك تشفع في أمر أو في حد من حدود الله عز وجل، أو أن تكون الشفاعة لتضايع الحقوق، تشفع لتضايع حق، ودي موجودة بس أنت بدون أن تشعر. يا عم يقول لك كلمنا بس فلان، إحنا مقدمين في الشقة الفلانية، يقول دخلنا بس كده في القائمة مكان القرعة، بلاش ندخل في القرعة دخلنا، أو إحنا مقدمين في الوظيفة الفلانية فخليه مشينا ورقنا ويقبل، أو مش عارف يجيب لنا في المصلحة الفلانية مقدمين ويريد أن يشفع له، وهو في شفاعته هذه ممكن يضيع حق غيره، واحد تاني أقرب للوظيفة منه أقرب أو في الشقة أو هو مثلا المفروض إن في قرعة مثلا، لو قلنا الجواز الشرعي في المسألة معاملة إن في قرعة والناس لا تقترع وهو راح وضعه من غير قرعة من غير اقتراع مثلا، هذا كله ضياع حقوق، هو يظن إنه بيشفع له في الخير، في غير إنه متوسط ممكن يتوسط في شيء. واحد عنده شركة وبيتوسط لصاحب صاحب الشركة يقول له والله عندي واحد عايز أشغله لو ينفعك خده وشغله، فالرجل ما في حرج خلاص، ما أخذ كصاحب الشركة هو حر يقرر ما يقرر، هو بيشفع إنه يشغل فلان ما في مشكلة، الرجل محتاج للعمل فيشفع هنا. لكن أن يكون المسألة إنه يتعدى يعني قصدا المسألة خاصة فسهل إنه يقرر صاحب العمل، مسألة بقى طبعا اللي هي العامة فهو ممكن هنا يعني بوساطته إنه هو يبدله أو يضع اسمه أو يدخله شيء هو مش من حقه أو فيها ترتيب، هذه طبعا فيها ضياع، هذه شفاعة تضيع الحقوق وهذه مذمومة وليست محمودة، مع إن ظاهرة عند بعض الناس إنه بيعمل خدمات وإنه إنه يحسن إليهم، لكن هو ممكن يقع في هذا في هذا الذنب لأنه أعطى لغيره ما لا يستحقه بذلك. وأما الشفاعة طبعا المحمودة طبعا أنواعها كثيرة بقى، الشفاعة المذمومة هذه احتمال نستفيد فيها، لكن الشفاعة المحمودة أن المرء يشفع مثلا واحد عليه دين فيشفع عند الدائن عند المدين يقول له يعني رجل ظروفه كذا وكذا لو تؤخره أو كذا أو كذا فيقبل هذه الوساطة والراجل معسر حقا، أو يعني يشفع مثلا له في في في في قضاء مصلحة له متأخرة أو ظلم يرفع عنه هذا الظلم، واحد ظلمه في مسألة فيقول له أنت ظلمته أنا أعلم عنه الخير وأنه فعل ذلك وأنا أستطيع أن أثبت لك غير ذلك، فهنا شفاعات هذه محمودة فيها رفع الظلم عن الناس أو فيها مثلا توسط لدى الغير على أنه يمهله في مسألة الديون وغير ذلك، هذه كلها طبعا من الشفاعات المحمودة والتي يؤجر من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها الآيات. فنقول إشفاعة تؤجره ويقضي الله على لسانه به ما يشاء، هذه طبعا إشفاعة تؤجره فيها دلالة لذلك الشفاعة شيء عظيم جدا للمرء يشفع، لكن بالضوابط التي قلناها حتى لا يقع في الأشياء المذموم فيه. وطبعا الشفاعة في الحدود هي أعظم ما تكون، للأسف هذه موجودة في الجنايات، تجد الرجل عمل جناية قتل واحد ولا حتى سرق والمحامي شغال ملوش علاقة بالمسألة ويمكن يعلم يقينا من رجل هذا قاتل أو رجل هذا سارق أو لعذب بالله هذا رجل زاني أو رجل هذا ظالم ويعلم ممكن الحقيقة ومع ذلك يرافع عنه ويدافع عنه. هذه مصيبة أعظم لو كان يعلم كمان، لو ما كانش متبين له لازم يعرف عشان يدافع عنه إزاي. لا هو التصريح هنا ممكن يعني ده زيادة في يعني مصيبة عليه يعني، فهذه طبعا لا شك من الأمور التي يعني يحملوا فيها أوزارا. عشان كده في ناس كتير ملتزمة بتخرج من حقوقها ما بتشتغلش محامي. الله المستعان. طيب أنا إيش الآن، ندخل في الخمر ولا نقف؟ نشوف حسب الأخوات. إيه أنتوا دلعتوا خلاص. حلو كده شيخ. الحد ولا ايه؟ ناخد اجازه نص السنه زي ما بتاخد. نص السنه احنا مفيش اجازات في العلم اصلا، انتوا واخدين يوم الحد واخدين يوم واخدين اجازه مع المعهد اهو. ساعه فيش ساعه تلت ساعه بالضبط اهو، ساعه و10 دقايق بالضبط مسجل عندي. انا ما بقولش انا كنت عايز اخد لكم الخمر ون خلاص. بس الشيخ المسألة اللي كنا اتكلمنا مع حضرتك هي قضية المباحث بتاعة المسائل اللي في الإيمان. طب لو في أسئلة على الغرفة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن محمد رسول الله.